وانتم بتجروا يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا انتم تحزنون، الذين امنوا باياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة انتم وازواجكم. يا تخيل انك انت الوقت بتجري على الجنة وانت بتجري وفرحان بقى فجأة لقيت ايه؟ استنى يا حبيبي حبيبي الله ده مين اللي صوتها جميل ده وبتقول لي يا حبيبي؟ هو النفحات بدأت من اولها كده؟ دي من الحور العندي ولا ايه؟ بتبص لقيتها مراتك. هو انت هو انت هو انا يا دنيا واخرة يا رب؟ استنى يا حبيبي انت رايح فين؟ الستات طبعا لما يعرفوا ان هم يدخلوا مع الرجاله بتاعهم بيفرحوا ويتبسطوا، انما الرجاله بيخافوا ويترعبوا. كان احد يعني احد الناس بيسمع درس عن الجنه، فالخطيب بيقول الجنه ما فيش فيها نكد والجنه، وبعد كده بيقول يعني ايه والستات بتوعنا هيدخلوا معانا في الجنه. فقال له يا عم الشيخ انت مش قلت الجنه ما فيش فيها نكد؟ امال الستات بتوعنا هيدخلوا ازاي؟ لا يا جماعه انا عايز اقول للرجاله ان المستقبل مشرق، ما تستعجلوش. مراتك في الاخرة هتبقى حاجة تانية خالص، هتبقى نيو لوك. وانت يا اختي والله لو يعرف جمالك هيبقى شكله ايه ساعتها هيحطك في عينيه الاتنين. يعني كان احد الناس وكانت مراته صعبة جدا مؤذية جدا رهيبة، فيروى انه يعني الناس تقول له طلعها، ما بتطلقهاش ليه؟ فيقول لهم اخشى ان تزوجها غيري ممن هو اضعف دينا مني ان يفتن عن دين الله. ما رضاش يطلقها لغاية ما مرة سحب ماتت، فغسلوها وهما جايين يخرجوا من البيت، قال لهم انتظروا انتظروا ايه؟ اللهم اني اشهدك انها طالق طالق طالق. قالوا له انت جاي تطلقها بعد ما ماتت؟ قال اخشى ان تحشر معي في الجنه. فانت ما تخافش يا حبيب قلبي، ده دي هتبقى حاجه تانية خالص، مراتك هتبقى حاجه تانية انت عمرك ما لو تخيلتها من دلوقتي يعني هتحطها في عينيك الاثنين، ده نص دينك. والله يا جماعه انا بوصي كل واحد بمراته دي نص دينك، يعني صلاتك وصومك وعبادتك وزكاتك وحجك وتعويتك دي نص دينك، وبرك بمراتك نص دينك التاني. شوف ربنا اداكي مقام قد ايه عند جوزك عشان تحب ربنا. يبقى اذا يا جماعه ما تخافوش، ادخلوا الجنه انتم وازواجكم. انت طبعا هتبقي حاجه تانية خالص، هتبقي جمال تاني، هتبقي جمال مبهر، ده لنصيفها على راسها وانت محجبه بس كده خير من الدنيا وما فيه، اجمل من كل ملكات العالم، ملكات جمال العالم. امال بقى لو فرضت شعرها، امال لو نزلت قصه، انا عايز اقول لك انت هتبقي جميل قد ايه؟ عشان اقول لك ايه اللي يستاهل تضيعي الجمال ده؟ ايه اللي يستاهل تضيعي انك تبقي تحفه من الجمال تبهري زوجك في الجنه؟ ايه اللي يستاهل؟ ما انت كل مكياج هتحطيه، كل جزء من شعرك هتكشفيه، كل جزء من جسمك هتلبسي لبس يبرزه، ما ده ممكن يقلل من جمالك في الجنه، ليه تضيعي جمالك؟ وبعد كده حور حور، الحور دول اللي هي من عينيها اسود خالص. هو انا مش عينيها هتبقى خضرة؟ خضرة ايه يا اختي؟ ده العينين السودا دي يا جماعه عيون اهل مصر، عيون بني. العين السودا دي مره شفت واحد عينين سودا تحفه من الجمال، تحفه ايه من ايات ربنا في الجمال. عينين سودا حاجه بقى في غايه الجمال والروعه، عين حور عين، عين يعني عينين كبيره ومرسومه وجميله، تبص لزوجها كده بس تسحره، قاصرات الطرف. ده انت لو واحده في الدنيا بس بتبص لقيتها وتبص لك ممكن اصحابك يشيلوك، وتخيل بقى لو الجمال ده كله بيبص لك تضيعه؟ تضيعه ليه؟ لو بس رئها لو تسلت في البحر لتحول البحر عذبا. يعني لو يعني لو بس نفقت في البحر كده البحر يبقى نيل، يبقى نهر، يبقى عذب، يبقى حلو. يعني تخيل لو انت ماشي على الكورنيش مثلا واحد وواحده قاعدين قامت تفه في وشه يعمل فيها ايه؟ انما دي بقى لا، كمان ده دي حاجه ثانيه خالص. رئها صوتها لو غنت جمال صوتها، مغنية مين واجمل مغنية غنت في الدنيا كلها مين؟ صوت لم تسمع مثله قط. تخيلي ان ده هيبقى صوتك، تخيلي ان ده هيبقى جمالك، تخيلي شوف وشها بس، شوف وشك هيبقى شكله ايه لو اطلت على الارض لانارت الارض، لو طلت على الارض يوميها واحنا في عز الظهر تطفي الشمس من نور الجمال بتاعك. تضحي بالجمال ده كله؟ تضحي بالجمال ده هو كل الجمال اللي ربنا سبحانه وتعالى هيفض عليكي؟ ده ربنا وصفك في الحاله ديت بتل اغلى ثلاث جواهر في الدنيا كلها، كانهن الياقوت، المرجان، لؤلؤ مكنون. ياقوت ومرجان ولؤلؤ، هيبقى لونك ايه؟ وهيبقى جمالك ايه؟ وهيبقى شكلك ايه؟ تضيعي كل يوم ما يشوفك بقى ساعتها وهو على باب الجنه بقى هيذهل، هيذهل لما يشوفك بقيتي بالجمال ده. هو في الدنيا بيذهل برضه، يعني لما يروح كده بعد يشوفك بقى بعد الكنس والمسح والطبيخ والغسيل والنشر والعيال، اول ما يشوفك كده يذهل على طول، بس ذهول من نوع تاني. وبرضه الشاب اللي شاف واحده كده جميله ومتمكيجه، هي مش جميله ولا حاجه، هي متمكيجه بس، متمكيجه وعامله شعرها ويذهل، يقول انت ملهمتي بس انا لازم اتجوزها. بعد اسبوع واحد من الجوازه يا جماعه والله يذهل، يشوفها كده يقول لها ايه ده حبيب، ايه ده انت كنت طويلة، انت قصرت ليه؟ تقول له ده كان كعب 11 سم يا حبيبي، معلش. طب انت كنت بيضة، ده كان كريم اساسي يا حبيبي. طب انت كان شعرك حرير، ده كان كوافير يا حبيبي. طب عينيكي كانت ملونة، ده كان عدسات والله يا حبيبي. طب انت كنت رفيعة، ده كان حزام تخسيس يا حبيبي. ايه يا حبيبي انت مش قلت لي قبل الجواز ان المهم حلاوة الروح ولا ايه؟ ولا انت رجعت في كلامك؟ لا يا حبيبتي لا لا لا خالص، ده انا حتى ما عنديش نظر لو رجعت في كلامي. يذهل، ولكن في الجنة يوم ما يشوفك بقى هيذهل ذهول تاني، ذهول هينبهر بجمالك. انا عايز اقول لك ادخلوا الجنة انتم وازواجكم، انتم انت ومراتك وكمان اولادك. والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم. اسهر يا جماعة، انت مش عايز تتحرم من بنتك في الدنيا. انا دلوقتي بكلم الاباء والامهات بالذات، ما انتش عايز تتحرم من بنتك اللي بتحبها في الدنيا واصلها على باب الباب وهي نازله، ولا مش هسيبك تنزلي متبرشه، مش هسيبك تودي نفسك جهنم. ده انا بخاف عليك بالهوا، ده انا بصحى في عز الليل اشوف الشباك بتاعك احسن يكون جايب عليك شويه هوا، اشوفك بعينيا بتترمي في جهنم يوم القيامه. لا ما اقدرش، ده انا بشقى حياتي كلها عشان اعيشك احسن عيشه واعلمك احسن تعليم، يوم القيامه اشوفك بتتسحب على وشك لجهنم، ما اقدرش. وقف لها اوعى تخونها ولا تشك فيها، ولكن دي امانه ربنا حطها في رقبتك. ما تشوفي اخي محمول بتاعها النمر اللي عليه ايه، ما تشوفش، ولكن حسسها، اقعد معاها يا اخي، اقعد معاها حسسها انك انت اب وصديق وعرفها. انما الاب اللي بنته انا بكره يا والدي عندي رحله ايه يا حبيبي؟ رحله اطلعها مع اصحابي وصحباتي يوم الجمعه الصبح. امتى يا حبيبتي؟ الساعه 6 الصبح. وهترجع امتى يا حبيبتي؟ الساعه 4 الفجر. طب خدي يا حبيبتي 200 جنيه وهي نازله يقول لها حافظي على نفسك يا بنتي، حافظي على نفسها، حافظي، ما تخافش يا عبد الحاج ما تخافش. الشباب القديسين اللي هي مسافره معاهم هيحطوها في عينيها ان شاء الله. تحافظ على نفسها من ايه؟ تحافظ على نفسها من سيب بنتك تسافر في رحله لوحدها يوم ولا يومين ولا ثلاثه وتقول لها حافظي على نفسك؟ ما تخافش يا عم الحاج، سلم انت بس للشباب مفتاح القرار ومالكش دعوه بعد كده. يا بنتي يا اختي يا ام يا ام يا ليكي ابن في ابتدائي او في اعدادي خايفه عليه، علميه الصلاه من دلوقتي وقفي له كل ما اذان يدك قولي له والله ما انت قايم مصلي، والله ما سيبك يا بنتي. ده بكره ما هيخرج في الدنيا طوفان فساد في مدارس اعدادي وطوفان فساد في مدارس ثانوي، هينجو ازاي من الفساد ده؟ اديله حاجه في ايديه يقاوم بيها الفساد ده، علميه الصلاه، قوميه، قولي له مذاكره ايه وسبيس تون ايه يا حبيب قلبي، قوم ولا جيمز ايه على النت ولا على الكمبيوتر بتلعبها، قوم يا حبيب الصلاه اهم. يا جماعه اوعوا تحرموا نفسكم لاولادكم من الوقت بايديكم، علموا اولادكم الدين دلوقتي. ادخلوا الجنه انتم وازواجكم تحضرون الله على السعاده، بقى بتجري بفرح ومراتك بتجري بعد بفرح. ادخلوا الجنه انتم وازواجكم تحضرون، يطاف عليهم بصحاف من ذهب واكواب. الله، الصحاف مش الاطباق، لا الطبق الكبير الصينيه اللي هي بيعملوا عليها الكبسه بقى ويتحط عليها خروف ويتحط عليها الولايم، ولايم استقبالك في ملكك في الجنة. انت هتبقى ملك، انت هتبقى ملكة، ملك، والملك ده والقصور دي مليانة خدم ومليانة ملائكة ومليانة جواري، كله جاي فرحان طاير بالسيد بتاعهم، هو جاي يستقبل الملك بتاعه وياخد املاكه ويعيش معاه وفرحانين بيك. انت ملك وبتستقبل استقبال الملوك فعلا حقيقي. صحاف من ذهب، يا ترى الصحاف دي فيها ايه؟ يا ترى يا جماعه الصحاب دي ما ربنا اذا كانت من ذهب امال اللي جواها يبقى ايه؟ تخيل كده، تخيل انت اشتريت عزبه 500 فدان مزروعه من كل انواع الفواكه، فرايح بقى فالخدم اللي فيها بقى فرحانين بيك قوي، قاموا جايبين لك على صواني كتير جدا، كل صينيه كذا نوع فاكهه من اجمل انواع الفاكهه اللي موجوده في العزبه دي، فانت رحت لقيت صواني كتير جدا بقى انواع، بيدوقوك من النعيم بتاعك، بيعرفوك النعيم اللي انت هتعيشه. تضيع كل ده عشان ايه؟ ايه اللي يستاهل انك انت تضيع كل ده؟ يا جماعه دي الاملاك بتاعتك في الجنه، صحاف من ذهب واكواب، اكواب بقى ده عصير اناناس بمزاج التسنيم مثلا، وده عصير كذا، وده عصاير بقى وعصير كريز وعصاير. الواحد لما يدخل محل عصاير كبير شويه فيبص في القايمه كده فالراجل يقول له تشرب ايه؟ انا والله عايز اقول له انا عايز شفطه من كل نوع بس مكسوف ان انا اقول له كده. فتخيل يا جماعه الصحاب دي فيها ايه؟ ايه انواع الطعام؟ ربنا ما يقولش ليه؟ اصل لو كان قال كنا عايزين كتاب قد القران ويمكن اكتر كمان يتقال فيه الاصناف اللي انت كنت هتتنعم بيها في الجنه. يعني الصحاب بقى اللي كانوا عايشين في الدنيا بقى على الفقر وحاجه ثانيه. كان ليا احد اصحابي كان فقير جدا جدا يعني، فكنا لما نتقابل مع بعض كل يوم في الجامعه اقول له يا اخي احنا

احسنوا في اليقين، قلوبهم كانت مليانه يقين. سيدنا عثمان بن عفان كان يقول والله لو تهتكت الحجب ورايت الجنه ورايت النار ورايت الله ما زدت يقينا. انت عندك اليقين ده؟ طب انت عندك يقين قريب من اليقين ده؟ طب انت بتجتهد انك توصل لليقين ده؟ احسن يا جماعه، محسنين في اليقين، محسنين في كل حاجه. انت محسن للذين احسنوا، والايه دي تنطبق عليك، انت محسن. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول الايمان بضع وسبعون شعبه، زي شجره ليها 75 فرع. كام فرع في شجره الايمان فرع في حياتك؟ ربنا بيقول فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا. لو عايز توصل لربنا شوف سكه توصل منها. ايه السكه اللي انت لغايه الوقت اتخذتها سبيل الى الله؟ ايه السكه اللي انت اتخذتها سبيل الى الله؟ يا جماعه قلوبنا فين؟ في ناس بتلاقي قلبها في قيام الليل، وفي ناس بتلاقي قلبها في الصيام، وفي ناس بتلاقي قلبها في القران. انت بتلاقي قلبك في ايه؟ وانت بتلاقي قلبك في ايه؟ ولا لسه ما لقناش قلوبنا لغايه الوقت؟ ولا لسه ما لقناش قلب؟ للذين احسنوا الحسنى في كل حاجه، الحسنى عند الموت، والحسنى في القبر، والحسنى يوم القيامه، والحسنى على الصراط، والحسنى في الجنه وزياده. ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذله. الايه دي غريبه جدا. ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذله. يا رب ده يعني احنا انت بتتكلم عن نعيم الجنه ونعيم اهل الجنه، فالمتوقع كان يتقال وتنير وجوههم مثلا كالبدر، انما وجوههم مش هتتسود ومش هتتذل. ازاي يعني ان انا اقول لك تعالى مثلا ليا القصر وانا اكرمك، انما تعالى وانا اسحلك البلاط ما تحلكش بقى؟ لا صعب. طب ليه بقى؟ عشان نفهم يا جماعه معنى ان مجرد ان وش الواحد ما يسودش يوم القيامه ان ده نعيم، ان الاصل ان الوشوش هتسود. فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز. معنى ان الزحزح عن النار فوز عظيم، يبقى الاصل ان والعياذ بالله المعظم هيقع في جهنم. عشان كده اللي هيعدي اخر واحد هيعدي من على الصراط هيقول ايه؟ الحمد لله الذي اعطاني ما لم يعطي احدا من العالمين. لو كان شاف واحد بس قدامه او وراه نجا ما كانش قال الكلمه دي. تخيلوا يا جماعه، للذين احسنوا الحسنى وزياده. ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذله اولئك اصحاب الجنه. اولئك كلمه فيها رفعه وفيها علو. اهل العلو في المقام بقى، انت منهم ولا لا؟ هتبقى منهم ولا لا؟ اذا اردت ان تعرف ما لك عند الله فانظر من الان. ما لله عندك؟ عايز تعرف انت ليك ايه في الجنة؟ عايز تعرف انت ليك ايه في الجنة؟ شوفوا انتوا عملتوا ايه للجنة من دلوقتي. انت عملت ايه؟ قد ايه من حياتك للجنة؟ قد ايه من فكرك للجنة؟ قد ايه من مالك للجنة؟ قد ايه من جهدك للجنة؟ قد ايه من طموحاتك واهدافك للجنة؟ النهاردة اشتغلت قد ايه للجنة؟ واشتغلت قد ايه للدنيا؟ قد ايه يا جماعة؟ يا جماعة أنا بكلمكم دلوقتي، أنا بكلمكم دلوقتي عن فرصة حياتنا، عن فرصة عمرنا، أنا بكلمكم دلوقتي عن يعني اللي يسمع الكلام ده والله وما يشتغلش يبقى يستاهل، بالله عليك يبقى يستاهل. اللي يسمع عن الفرص الرهيبة دي كلها والعروض الرهيبة دي وما يشتغلش يبقى يستاهل. واحد هيقول لي يعني أنت عايزنا نصلي ركعتين يعني ولا إيه؟ ركعتين مين؟ هو أنا بولع حريقة عشان نعمل عليها فنجان قهوة؟ يا حبيب قلبي ده أنا عايزك تعيش لربنا، أنا عايزك تضحي بكل حاجة عشان ربنا، انا عايز اعظم هدف في حياتك يبقى عشان ربنا، انا عايز حياتنا كلها تبقى ليه، ليلنا ليه، ونهارنا ليه، وقلبنا ليه، وحياتنا ليه، وعمرنا ليه، وهو هدفنا ومقصدنا وجهتنا. انا بكلمكم الكلام ده عشان نصل لطريق الجنة ولطريق ربنا سبحانه وتعالى. يبقى ايه اللي يستاهل ان نعيم الجنة اللي احنا اتكلمنا عن جزء صغير منه ده هو واول يوم في الجنة، ايه اللي يستاهل ان كل ده يروح مننا يا جماعة؟ ايه اللي يستاهل؟ ايه اللي يستاهل ان احنا نعرض نفسنا لعقوبات الذنوب والمعاصي؟ هي عقوبات الذنوب والمعاصي سهله. يعني احد الاطباء كان بيتكلم عن اشد حادثه شافها في حياته، فبيقول استدعينا عرفنا ان في مصنع حديد وصلب حصل فيه انفجار. استدعينا بسرعه ان احنا نجري نشوف حالات الحروق اللي هناك، جرينا نشوفها. بيقول لما وصلنا الحديد السايل من الانصهار في الافران لو جه على ايد واحد مش ايديه تتحرق، ما نلاقيش ايده اصلا، ايديه تفيح. لو جه على رجليه ما نلاقيش رجليه تسيح. لو الراجل والعياذ بالله ربنا يعافينا في الدنيا والاخره كان جه على جسمه كله جسمه يختفي يسيح. ده نار الدنيا يا جماعه، امال نار الاخره؟ امال نار الاخره؟ ربنا بيقول والذين كسبوا السيئات جزاء سيئه بمثلها. مش جزاء سيئه بمثلها يعني واحده بواحده، لا مش بس كده، يعني زي ما عملت يتعمل فيك، السوق بسوق، يعني اللي انت عملته يطلع عليك. يعني احذر، جزاء سيئة بمثلها، مش هتعمل شر وتلاقي خير، خد بالك. جزاء سيئة بمثلها والذين كسبوا